أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز إهداء ثواب العمرة؟ أحسن الله عليكم. وهذا سبق في أكثر من سؤال وإهداء ثواب العمرة، وأنها العلم اختلوا في هذا، منهم من لا يرى مشروع إهداء الثواب للعمرة غيرها وحكوه عن الجمهور، ومنهم من حكى عن الجمهور العكس، لكن المعروف مذهب مالك والشافعي أنه لا يشرع، والمعروف مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يشرع، وربما يكون بينهم خلاف في التفاصيل. والأظهر والله أعلم هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم، وأن إهداء الثواب لا يشرع ولم يدل عليه دليل، بخلاف ما جاءت فيه الأدلة فإنه لم تأتي في إهداء الثواب. يعني من استدل بإهداء الثواب على ما جاء من مشروعية الحج عن الميت أو عن العاجز أو الصيام عن الميت فهذا لا دليل فيه. ثم هذه في مسائل وردت أن الصحابة سألوا عن ذلك، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عنه ثلاث إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، وسكت عن ما سوى ذلك. وهو لما سئل ولم يبتدئ بذكر الحج صلوات الله وسلم، ولم يبتدئ بذكر الصيام، إنما قال في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه اليوم، ذكر نوعا من الصيام، وهذا عند بعض العلم في الصيام الذي يكون أوجبه على نفسه بنذر. أما سائر الحديث فإنما جاءت بسؤال سألوا عن هذه، فأرشد إلى الحج عليه الصلاة والسلام عن الميت، وكذلك الحج عن العاجز، وخاصة أن إهداء الثواب عمل يسير، عمل يسير ولا يكلف الإنسان أي شيء، فكونه عليه الصلاة يسكت عن هذا ولا يبينه مما يدل على أنه غير مشروع، فهذا من الأمور التي قد يستدل بها بالقاعدة المتقدمة، وهو وجود المقتضي وعدم المانع. هذه وجود المقتضي وعدم المانع، وهو الرغبة في الثواب والخير، وليس هنالك مانع يمنع من عمل هذا الشيء أو يعني الحث عليه. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعدم نقل فعله مما يدل على أنه غير مشروع، فلم ينقل في الأخبار. ولا يقول قائل إن عدم النقل ليس علم بالعدم، فإن هذه قاعدة يعمل بها في بعض الأحوال، وخاصة في مثل هذا الأمر، لأن المقام يقتضي البيان في بعض الأحوال، حيث أنه ذكر الحج ولم يذكر غيره، بل ذكر أعمالا تكون من عمله هو، صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له، هذه كلها أعمال تسبب فيه هو. أما الحج والصوم فهي أعمال جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله عن الميت حينما سئل. أما الصدقة والدعاء هذا باتفاق المسلمين ودل عليها الكتاب والسنة، يعني الدعاء له ونحو ذلك. فهذه المسألة يظهر والله أعلم أن الأظهر فيها هو ما تقدم لدلالة الأدلة، لكن من فعل وخالف، من فعل أو قال القول الثاني لا ينكر عليه، لكن أعيد وأكرر أنه فرق بين الإهداء بعدما تعمل العمل أنت العمل لنفسك، وكونك تعمل العمل للميت، فلا يمكن أن يقال إن الدليل على إهداء ثواب العمل كونه عليه الصلاة والسلام قال أذن في الحج عن الميت، أذن في الصوم عن الميت، أذن في الحج عن العاجز. نقول هذا هو يعمله ابتداء عن الميت، أما إهداء الثواب فإنه يعمله هو ثم يهدي ثوابه بعد الفراغ منه. ولهذا فرق بينهم، لأن هذا لا يشترط فيه النيابة، لا يشترط فيه النيابة، يعني أنك عندهم لا يشترط فيه النيابة، يعني أنك تحج وتهدي ثوابه، تقرأ القرآن وتهدي ثوابه. أما حجك عن غيرك الحي فإنه لا بد من الإنابة في هذا، ولما كان هنالك فروق دل على أن القياس في هذا موضع نظر، فهو غير مطابق وغير موافق. ثم الأدلة في أمور مشروعة بالاتفاق أرفع وأعلى وهي محل اتفاق من أهل العلم، فالأخذ بها هو الأولى كما تقدم من الصلاة من الصدقة والدعاء ونحو ذلك. نعم.